في كل الاماكن وكل المطارح سايب لي ذكرى تهون غياب. ده اغلى حبايب في قلبه اللي سامح ويتكلم. ما ظنش هلاقي في حياتي اللي عشته يا قلبي معاه بخيل. هيفضل حبيبي هيفضل حبيبي ما هو الحب غالب مكمل لبكره وملوش نهايه. ورب العالم غلاوتي اللي غايب وكلمته ما قال. رغم اشتياقي وأملي في رجوعنا حبيبي ساعات ببات مكروه. طول الليالي ومحتل قلبي بخيالي ما جرب محدش حكالي ده حالي بقى. طول الليالي ووسع وبسأل سؤال ورغم بيطول مقاسي الماضي ذكريات. انا لسه عايش على كل ذكرى ما بيني وبين وايام جميله وكم صوره لينا تزود حنيني. محدش هيملى مكانه في قلبي ده لو مني راح يعوضني. انت لسه الحكام صوته في وداني بيهمس كأنه فوقني ومعايا. ولسه بشوف ابتسام في قصابي كأنه في ميلاد. ومئة ألف حالة بعيشها معاه كده في الخيال بقالي سنين. طول الليالي ومحتل قلبي وخيالي ما جرب محدش حكالي ده حالي بقى. بسأل سؤال ورغم بيطول